يسجل خط المواطن المسكين ولا ما في انسان ما يخطئ. هذه المذاهب قادت امه الى الناس امام حكام من التاريخ. يعني نحط الشباب والكلاب على عدم الذهاب. ما هو الشيء الشخصي اللي بيننا يجب ان يوقف السر الملكي اساس عدم بالذات ويستهدف هذه الامه مباشره. يعني المستهدف هو السؤال شكل تهديد استراتيجي هذا رؤيه شخصيه نحدد معك. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ساعة حوار، والتي نخصصها للحديث عن استقبال وافد عظيم وضيف كريم سيطل علينا بعد أيام تستقبله الأمة الإسلامية في كل مكان، ألا وهو شهر رمضان المبارك، والذي نسأل الله تعالى يجعله داخلا علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. رمضان وبناء الأمة وموضوع ساعة حوار مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بكم. مرحبا بكم دكتور فهد والمشاهدين، أهلا وسهلا. دكتور، في محاضرة شهيرة لكم، وهي غالب الدعاة يفتتحوا أو يستقبلوا شهر رمضان بمثل هذه المحاضرات، السلف والاستعداد لرمضان. هذه المحاضرة نالت صيتا كبيرا ومشاهدات عالية. قبل أن أتحدث عن ذات الموضوع، كثير من الناس يقول أنتم تتحدثون عن استقبال رمضان من خلال السلف، وهذا فيه توهين يصيب الناس، كأنكم تقولون صيروا زي السلف وإلا لا تستقبلوا رمضان، أليس في هذا توهين؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بعض من المشاهدين أو بعض أو كثير من المسلمين إذا تكلمنا عن يعني طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكون ومع الكتاب الكريم ومع أسلوب الحياة، الرد المفاجئ، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعصوم، هذا صناعة خاصة. طيب ننزل تحت شوي، الذين طبقوا وهم بشر مثلنا، والقرآن والسنة كما هم مكلفون بتطبيقهما نحن أيضا مكلفين بتطبيقهما. طيب فهؤلاء بشر ليسوا معصومين، ولكنهم يعني أنقى من سار على الأرض بعد رسول الله. فعندما نرفع سقف، لا أقول الأماني، يعني مثلا إذا كنا نتحدث عن الأماني والأمنيات بعد معايشة القرآن أكثر من 50 عاما، رأيت أن أعظم أمنية هي أمنية سيدنا يوسف، توفني مسلما والحقني بالصالحين. طيب السلف الصالح هم الذين يعني نتعايش مع كيف هم يتعايشون مع استقبال مثل هذه المناسبات أو العبادات. فمسألة أن رفع مستوى الأمة ليس توهينا، ليس بالعكس. ده عندما يعني أذكر الخلف بالسلف فهذا ربط بالجذور، الذين أجادوا فهم الكتاب والسنة. طيب هناك من يقول هذا انتقاء، حتى السلف فيهم طبقات، ألا يمكن أن نتحدث عن طبقتنا نحن؟ فإذا جاء واحد مثل فهد واختار عينات رائعة ورائدة في عصرنا كأنه يتحدث عن السلف. والله لو أن فينا يعني فاهما أو أقول يعني متفاهم الحقائق الكبرى للإسلام، ولا يقصر ديننا على منطقة أو حيز العبادات، ويعايش الناس بمعاملات الإسلام الكبيرة، والله هذا رجل سهم انطلق من السلف ليعيش بيننا في الخلف. هذا شيء جميل، لو وجدناه لما أنكرنا، بالعكس ده يثير همة، مطلب يعني مطلب، ونحن لا ننكره. تبكيت الناس عن البعد عن الله في غير رمضان، ألا ترى أن بعض الدعاة في استقبال شهر رمضان إذا امتلأ المسجد أينكم ما تأتون إلا في رمضان، هل هذا التبكيت منهج؟ لا، حقيقة صحيح، يعني بعض من الدعاة يعني يتعاملون مع الزوار الجدد في رمضان على أنهم من المسلمين الجدد. حقيقة الأمر شيء مؤلم، يعني هو جلد للذات، قد يعني جرعة الدواء عندما تزداد قد تأتي برد فعل عكسية. بالعكس نحن نرحب ونحتضن ونلتمس لهم، ولعل الله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليه. يعني سبحان الله، ربما انا في من يعني من الموبقات والكبائر ما لا يحصى راسه، لكن الله من ستره ستر هذا عن الاخرين. فمن كرم الله علينا لا داعي لان يعني نوبخ الناس او او او يعني نقلل من من من من عودته الى الله سبحانه وتعالى. يا اخي وجدوا الموسم، وجدوا السوق منصوبه والاسعار متاحه والطاعه محببه، اهلا بهم. بالعكس انا اشجعهم على الوجود ولا اوبخهم. لو سالك بعض الدعاة ونحن في استقبال شهر رمضان المبارك ايام، ما القضايا التي تريد منهم ان يتحدثوا عنها على الاقل في الاربعه ايام القادمه قبل شهر رمضان المبارك؟ انا اتمنى ان يتحدثوا معنا عن الرسول الانسان، ولا يقصروا الحديث عن الرسول العابد حتى في رمضان. حتى في رمضان كيف؟ كيف مقتضى العباده هي حسن المعامله. يعني ثمره العبادات كلها مقاصد الشريعه، ليس ليست مسائل نظريه في دوائر مغلقه وكالاكاديميات والابراج العاجيه للفلاسفه، انما ديننا دين حياه، وقراننا قران حياه. ان نحول القران الى يعني ان نتعامل معه في رمضان ونتركه بعد رمضان، هذا خلل في فهم الدين، لان ده منهج حياه. فكيف يعني اركز في رمضان على التعامل مع القضايا القرانيه او ايات القران تلاوه وتعبدا؟ شيء طيب طبعا، شيء طيب، لكن تحويل هذا الى تعامل. يعني مثال طيب. الذي لا ينقطع معنا عن صلاه التراويح او التهجد او قراءه القران او العمره او غير ذلك، ولكنه مقاطع لاخيه ورفع عليه قضيه في المحكمه ومخاصم لزوجته، وهي مقطبه جبينها في وجه الزوجة وتمنى عليه أنها تربي الأولاد، هي تعرفهم لا تربيهم، لكن هي تحول العلف هذا إلى تربية ونسكت. يعني هل هذا يتعامل مع كتاب الله عبادة تعبدا ومعاملة؟ لا. أنا أريد أن يعني أقول ميزان الأمر، إذا قالت الزوجة في نهاية رمضان يا ليت كل العام رمضان لما تشاهده من معاملة طيبة، ثبت أن الزوج قد صام رمضان إيمان واحتسام. وإذا قال الزوج يا ليت كل العام رمضان لما رأه من خلق زوجات والأولاد كذلك. أما إذا قالوا الحمد لله اللي مر على خير وما أفطرنا يوم أو يعني ما ارتكبنا فيه، بدليل أنهم كانوا عايشين على حافة الهوية. يعني هذا معنى من لم يدع قول الزور والعمل. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. ليه؟ لأن يعني من لم يدع هذا هذه معاملة ليست عبادة فقط، هذه ثمرة العبادة. فأنا أقول للإخوة الدعاء أن حولوا الناس إلى يعني كان لمحمد إقبال جملة عجيبة، يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدر. نحن نريد هذا الفهم. يا سلام. لأن يعني قضاء الله وقدر كيف يفعل في الحياة؟ يفعل بأناس صادقين. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. كان ابن الجوزي يقول إذا بلغت همتك أن تصل إلى السماء وقنعت أن تصل إلى السحاب صرت مقصرا في دين الله. هذا الكلام يقال من مئات السنين على لسان هذا العبقري ابن الجوزي. هذا كلام طيب. إذا صلى إنسان، هكذا يقول هو، إذا صلى إنسان على القمر، من الذي أدرك ابن الجوزي أن يصل إلى القمر؟ من الذي أوصله؟ هذا رجل فهم. قال لو صلى إنسان على الخمر وسألني إلى أين أتجه، أقول له اتجه إلى الأرض لأن الكعبة فيها. يا أخي ده والله هذه فتحات عملية نتيجة التفاعل التام مع كتاب الله. طيب أنت قبل قليل قلت عايشت الكتاب الله تبارك وتعالى 50 عاما، دعني أنقلك إلى معايشة هذه الصفوة، وخصوصا أن لك برنامج شهير حول هؤلاء النخبة. أريد أن أدخل إلى مجتمعهم في شهر رمضان المبارك، لكن من خلال الاهتمام بالأسرة. كيف كان برنامج هؤلاء؟ وهل يمكن لمجتمع مثل مجتمعنا أن يعيش رمضان مثلهم؟ بالله عليك دكتور فهد، لو أنا رجل نائم 10 ساعات متواصلة ثم توقظني فجأة لأدخل إلى الماراثون الدولي في أولمبياد كذا في مدينة كذا للحصول على الميدالية الذهبية لبلدي على أساس أننا رجل أخترق الضاحية بدون تسخين، مش ممكن. يعني هؤلاء يعني إذا جاز التعبير السلف كانوا مسخنين طوال العام، يعني هو مش منتظر ان المدرب ينزله على التراك الاول عشان يخليه يلف حوالين الملعب 5 مرات، لا هو اصلا جاهز للاستعداد، هو مستعد. فاستعداده لا يفاجئ القلب بعمل سبحان الله. فهو يعني زي ما نقول ايه، هو وصل الى تطبيق الفرض ثم قام بالفضل ثم انتقل الى الاحسان ثم ترقى بعد ذلك الى رمضان، يعني بهذه الدرجات. لكن نحن ننتقل من الغفلة الى محاولة عدم النسيان، يعني ما قال ربنا ولا تكن من الناسين، قال ولا تكن من الغافلين. الغفلة نسيان عن عمد، فانا ناسي عن عمد المصحف الذي لا يفتح الا من رمضان الى رمضان، ماذا اقول له سبحان الله. يعني كان الحسن البصري دائما، ونحن دائما لابد من ذكر هذا السقف العالي، كان اذا كان متعبا يوما او مريضا لابد من فتحه للمصحف، يفتح يحفظ المصحف، يحفظ كتاب الله، لكن يفتح المصحف ويجدد العهد مع الله، يريد ان ياخذ نورا لعينيه ونورا لاذنيه ونورا للسانه. فهذا الامر هو يعايش طوال العام، ولكن ياتي رمضان ليثير فيه حميه الانطلاق، يعني كان بالضبط الصاروخ يريد ان ينطلق او المركبه تريد ان تنطلق الى الفضاء وتخرج من الجاذبيه. قبل رمضان هي دون الجاذبيه في طبقه الاتموسفير الجوي الغلاف الجوي القريب، فاذا جاء رمضان بقي بينه وبين الخروج من الجاذبيه خطوه واحده. اما نحن ف يبغى لنا وقت من الجاذبيه، لا نبغى لنا وقت ان نصعد على وجه الارض، يعني عشان يعني نطلع بس من ايه من تشوف دي تعبير وان كان صعبا. الاسلام حول الحيوانه الى سموانه. فان ياكل الانسان ويشرب وان يعيش سبحان الله العظيم في يقتقل له يا فلان ماذا تصنع؟ يقول والله الحمد لله انا اعمل وتزوجت ما شاء الله وبعدين وانجبت، طيب واولادك هؤلاء ماذا تصنعون؟ ان شاء الله سوف ادخلهم الولد الاول كلية الطب لكي يستلم العيادة اللي عندي، والاخر اعلامي ليقف مكان. طيب وبعدين لما يخبروا احنا برضو نزوجه ونجيبوا اولاد، يعملوا ايه؟ يجيبوا اولاد برضو عشان الولد مستشفى جده والولد يمسك ميكروفون نحن ندور في حلقة مفرغة، لا تكن كما يقول ابن عطاء لا تكن كحمار الرحى، النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي انطلق من سموانته في علم المنطق لزوم الدور. لزوم الدور ده مصيبة، فاحنا بنلزم الدور. يأتي رمضان ثم رمضان ثم رمضان ونحن ندور في يعني كل عام تجد على المسلمين قضايا خطيرة. أنا من عقلاء نعمل كدعاء معذرة يعني على طريقة الإعلاميين مسلسل دعوي يجلس الدعاء مع بعض لدراسة في حلقات ما هي احتياجات الناس في رمضان. نعم احتياجات الناس. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. يعني بماذا نقدم هذا العام؟ ماذا يقدم؟ هل هو يقدم الجهد العلمي؟ هل يقدم إثارة مثلا نحن نتحدث يعني أنا على مدى السنين الدعوة أرى كل الناس يتكلم عن حقوق الأبناء للأباء، طب مش حد يتكلم عن حقوق الأباء للأبناء؟ في يتكلمون منذ أكثر من نصف قرن أو قرن عن وجوب طاعة الزوجة لزوجها وأن تسبح وأن وأن وأن، طب ما فيش الكلام العكس. يعني الإسلام يعني قام على حقوق الواجبات. طيب أنت يا دكتور في ما سميته بالرق الثاني دعوتم فيه ألا يقع المسلمون في فخ من جل همهم أن يضلوهم كما ضلوا. التعليقات على الموضوع كلها اتجهت نحو الإعلام، هل أردت الإعلام ولا أردت شيئا أكبر أيضا والإعلام من ضمنه؟ من أصحاب هذا الإعلام هو هو هو الصوت الظاهر لهذا المعبر عن عن عن عن هذا عن هذا الرق. لكن حقيقة الأمر ألا يكون الإسلام من عظمته في تكبيرة الإحرام قمة الحرية، ألا كبيرة إلا الله، وعندئذ تظهر كل الأحداث وكل العوالم. وعندما أقول الله أكبر فأنا قمة العبودية لله، كما أنه لم يذكر اسم النبي بجوار لفظ عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده، مع الواجب يذكر الاسم، مع أن ذكر الاسم بجوار الآخرين، سبحان الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فإذا ذكر الاسم بجوار الآخرين، إذا طرق الباب أحد وقالت الأم لولدها افتح، إذا قال أبي فإنه أبوه، فإذا قال أبي عبد الله أو أبي مصطفى يبقى في مقام أبي، عم ولا عم أو شيء بهذا المنطق يعني. فإذا قال القرآن عبده بدون ذكر اسم، هذا منطق العبودية التي تحققت في رسول الله. ولذلك لما قالت المرأة اللسنة التي كانت ترافق الرجال وتراه صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، قالت انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فيقول وهل هناك أعبد مني لله رب العالمين؟ يعني يا أخي والله هذا منطلق. نحن إذا حققنا عبوديتنا الحقيقية لله صرنا أحرارا من كل شيء، يعني صرنا سادة فوق هذا الكون. إذن أنت تريد أنه الرق الفردي، لكن قد يأتي من يرغم الأمة على الرق كالإعلام مثلا، فرغ رمضان من مفهومه. شوف نحن كراكب السفينة الذين أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن تركنا الذين كانوا يسكنون في الطابق السفلي للسفينة وخرقوا خرقا في مكانهم لكي لا يؤذوننا، فغرقنا وغرقوا. بس لم نشوف، إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منه. هو الظالم لازم لابد أن الجلسة الكل ده مسكين الله يعينه. أنا بتكلم على الظالم الذي يا مؤمن إذا رأيت أنا مذيعا منفردا على شاشة يشتم دولة ويتجنى على مذهب ويتكلم عن فرقة أو جماعة أو فكر معين ويكيد الاتهامات، ما قال ماذا قال شاعرنا العربي، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. يا أخي واتق الله، وأنت عشان انفردت بأمانة، من الذي يجب أن يأخذ صاحب القناة على يده وولاة الأمر يأخذوا على يده والمجتمع كله يعني معذرة. يعني لما قال الرجل الحسن البصري أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، هل أنا من أعوان الظالمة؟ قال له أنت من الظالمة يا أخي، الحجاج لو لم يجد حائكا ولا لم يجد طباخا يقول الله أنا منبوذ ليه من المجتمع يا أخي، لأن أنت خرجت عن قيم المجتمع. هل هذه يعني عندما يا مؤمن أنا أذهب إلى بلاد معينة مشهورة في إعلامنا أنها دول يعني، وإحنا كارثة الكوارث والطرفان أننا نجيد التعميم، إذا رأينا فردين أو ثلاثة من دولة ما أو تبع مذهب ما حكمنا على البلد كله. يا أخي والله في بلاد فيها الخير يعج ولكن لا تظهر إلا الطائفة التي الملأ، وهل الملأ ظاهرة يعني تعمم على كل الناس؟ ومرادك من هذا؟ أنا أريد الأول، أنا لا أريد أن يعني أن لا ينفرد إنسان يعني عايز أقول إيه بالخربشة في قيم المجتمع. طيب. ده أدنى ما فيها. تمام. ثم عدم المساس بالثوابت، يعني الدين ينتقص الدين وأنا حي كما قال أبو بكر، يعني لما رأى المانعين للزكاة لا انتفض، قال أنا على قيد الحياة وأنا خليفة لا ينتقص. فيجب أن تكون صيحة أبي بكر هي صيحة كل قائم في أمر الإعلام أو غيره على الأخذ على أيدي العابثين، وإلا يعني هذا تفريغ محتوى أن يصير على يا مؤمن أن نصير الأسر. سبحان الله العظيم، لو وزعت مسلسلات رمضان على دقائق رمضان ولا أنا مش عارف يعني هل ما تكفي رمضان. طب إذا هذا العام أكثر من 100 مسلسل متوقع في عدد من القنوات الفضائية، تقسيم 24 يبغى لك. طب يعني بالله عليك ماذا نقول؟ يعني نحن لا نتباكى ولكن نحن كأننا فيه شيء اسمه ألف العادة، وهذه مصيبة. أن نألف الهزيمة، أن نألف التراخي، أن نألف التكاسل. يقول لك أنا إن شاء الله يا دكتور فهد أمر عليك بعد العصر ويجي لك الساعة 9 بالليل. يقول طب يعني يا أخي والله يا هذا يعني أنا الانضباط بكلام الله. طيب أنت الآن تتحدث لمن يملك قرارا أو من يستطيع أن يتدخل في قرار، المسلم العادي اللي مثلي ومثل غيري يسألك ماذا يفعل مع هذا الرق رمضان. طيب. أصبح موحشا من هؤلاء. إذا أراد النجاة لنفسه يجب أن يستشعر أنه داخل إلى قبره وحده، وواقف أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى يوم القيامة ليسأله وحده: يا فلان يا ابن فلان ماذا قدمت؟ فإذا استشعر المسلم هذا الأمر والله سبحان الله يعني ومن يضحك له زمن الغواني فإن لا تحركنا الدفوف. نرقص مع من نرقص؟ لا، احنا إذا شوف يعني لا يكن أحدكم إمعة. لا أريد من الأمة مجموعة من الإمعات، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساءوا، لا، إن أحسنوا أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءة، ما على المحسنين من سبيل. أنا إذا رأيت إنسانا يأخذ بيدي إلى الحق أقبل هذه اليد، أما إذا رأيت إنسانا يأخذني إلى الباطل حتى ولو كان أبي أو حتى لو كان ابني، لا لا لا. طيب. أنا عندي وقفة قبل الفاصل إذا أذنت لي، لكنها وقفة مهمة. مذنب محطة رمضان بالنسبة له من أعظم المحطات، ويريد من الدكتور عمر أن يرسم له منهجا في رمضان ليخفف من تبعات العام وما حمله على عاتقه. أنا لا أطلب منه شيئا إلا أن يمسك جوارحه، أن يوظفها لله سبحانه وتعالى ذكرا وعبادة وخدمة للمسلمين، فإن كان موظفا يستشعر خدمة الجماهير فريضة، وإدخال السرور على الناس فريضة غائبة، وإذا وإدخال السرور على أهله فريضة غائبة، وبعدين الحمد لله في رمضان موجبات الرحمة موجودة، يكتشف في فهد الأولاد والبنات أن أباهم ما زال على قيد الحياة. الله، أبويا موجود في البيت المغرب ده شيء طيب جدا، نستغل هذه، نستغل نغلق المحمول والمثقول والمنقول والمتحرك ونتكلم مع بعض، يعني نستكشف في شيء في رمضان، ولعل هذه اللمة والحميمية على على على طبق واحد دي تعطي الأسرة زعم. شوف، إذا صلحت الأسرة انتشر السلام العالمي، وإذا لم تصلح الأمة لا سلام في العالم. كيف؟ السلام العالمي لا يبدأ إلا من سلام النفس. فإذا أعطيت أنا كما أقول دائما، إذا تصالحت أنا مع أنا تصالحت مع الآخرين، كل الذين لا يتصالحون مع الآخرين ما تصالحوا مع أنا، هو ما تصالحش مع روحه، لازم يتصالح مع روحه. وذلك الإنسان المتوافق، يعني شوف هما ثلاث أفراد، في مؤمن والعياذ بالله، في كافر وفي منافق. المؤمن متوافق داخلين وخارجين، اللي في قلبه وفي جوارحه، تمام؟ والكافر والعياذ بالله متوافق ظاهريا ولكن غير متعلق، لأنه يقول يعني كلمة كفر أصلا أو كافر غطى غطى ماذا؟ غطى فطرة، فمغطي شيء فيحاول زي الكذب يعني يلف ويدور، لكنه مش متوافق، هو يظهر لنا كأنه، لأنه عندما يقول والعياذ بالله لا إله، هذا إثبات لوجود الإله. ما الذي يعني إذا نفيت شيء دليل على وجوده، أمر منطق. أما المصيبة في المنافق مذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا عايش تعبان، إذا جلس مع الدكتور فهد والشيخ عمر ولا سلام، هنصلي الظهر متى؟ العصر متى؟ طب انتوا يعني، وإذا جلس مع الذين انت على كل لون، الحرباء في عالم الحيوانات وعالم الحشرات لا يحبها الناس، صفة يقول على في العلم البيولوجي صفة المماتنة، إذا وقفت على اللون البني تبقى بني على اللون الأخضر. أنا لا أريد من المسلم أن يتغير كلون الحرباء، لا، أنا عايزه لون واحد يكون كحبة القهوة التي تغير البيئة التي هي فيها، يعني ملعقة القهوة الجافة إذا وضعتها في الماء الساخن جعلت الماء كله قهوة، أما البيضة لما توضع في الماء الساخن تجمد تتغير، الجزرة الجامدة عندما توضع في الماء الساخن تلين. لا، أنا مش عايز المؤمن جزرة ولا عايز بيضة، أنا عايز ملعقة قهوة يغير، هو فاعل لا مفعول به. بس بعد الفاصل نواصل بإذن الله. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة حديثنا عن رمضان وبناء الأمة، لنأخذ الشق الآخر بإذن الله، كيف يمكن أن يسهم الفرد في بناء أمته. ابقوا معنا. هذه المذاهب قادت الأمة إلى الناس أمامه يعني أحط الشباب والمهناب على عدم الدهاء. يجب أن يوقف عدم وجود العدالة. قضية لا تنسى يسجل ضد المواطن المسكين ولا المفتر. ما في إنسان ما يخطئ. هذه المذاهب قادة أمة إلى الناس أمام حكام يعني نحط الشباب والأهلاب على عدم الشخص. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. رمضان وبناء الأمة هو موضوع ساعة حوار. ضيفنا هو الشيخ عمر عبد الكافي. مرحبا يا دكتور. أهلا. أيضا من الأشياء الكثيرة أنه دائما نتحدث عن أن رمضان سبب لوحدة الأمة، رمضان سبب لبناء الأمة، غير أن الملاحظ أن بعض الدعاة والدكتور عمر أحدهم ونستمع لرأيه عندما يتحدثون عن وحدة الأمة العظيمة في بنائها يركزون على مسألة موجودة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ولم تكن هي السبب، ألا وهي مسألة دخول هلال رمضان. أنت مثلا تكتب دائما وتتحدث تقول هلال إسلامي واحد، إلى متى؟ هل قضيتنا هي الهلال؟ لا، يعني هو وجود أهلة لاستقبال رمضان وأهلة لوداع رمضان هذا يعني هو تصوير لحال الأمة، بس أنه موجود في أشرف العهود عظيم يعني سبحان الله. ولكن يعني كانوا إذا اختلفوا اختلاف الكبار ونحن عندنا منطق آخر، أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. سبحان الله. ويكيل بعضنا لبعض الاتهامات حتى على مستوى الدعاء أو بعض الدعاء وهذا غير وارد، لكن منطق طبيعي جدا أن نتفق على كلمة سواء. إذا كان الله عز وجل دعاني أنا كمسلم وأنت كمسلم أن نذهب إلى هؤلاء المخالفين في عقيدتنا، تعالوا إلى كلمة سواء. طيب تعالوا إلى هلال سواء، يعني إحنا من باب أولى أن نشتغل. لكن على كل مش مربط الفرس ولكن هذا عنوان من العناوين الكبيرة التي تري ثمرة تجارة لكنه ليس العنوان الأكبر. لا لا لا لا لا. إيش العناوين الكبرى عندك في بناء الأمة؟ العناوين الكبرى أن يفهم المسلمون حقيقة وجودهم في الحياة. هذا أمر. أن يفهم المسلمون أن الخطر ليس على الإسلام، الخطر عليهم هم. أنا لا خوف مني على الإسلام، الإسلام قائم، يعني لا علاقة للإسلام بأتباعه، قوي أتباعه أو ضعف أتباعه، نام أتباعه أو استيقظ أتباعه، الإسلام باقي إلى يوم القيامة. هذا أمر يعني لا نقاش فيه. الإسلام في خطر؟ لا، الإسلام مش في خطر، المسلمون في خطر. طيب. فإذا أفهمنا الناس لماذا هم في خطر، لأن نحن لم نتخلف عن الغرب، لا والله إحنا نتخلفنا عن الإسلام. حكاية تخلفنا عن الغرب ده مقولة يعني ضالة، مقولة لا ما تخلفناش عن الغرب، احنا تخلفنا عن الإسلام. فإذا يعني يقول لك يا أخي والله الرجل الأوروبي صادق والرجل الأوروبي، يا أخي والله أنا نستحي من هذا الكلام. يعني كان من الرجل أمال صفات المنافق أربعة، يعني نطبقها على من؟ كان الرسول يكلم من؟ كان يكلم أبا بكر وعمر وعثمان. فأنا أقول لا، يعني مهمات المسلم أن يفعل، يعني زي ما أقول إيه، كان عدد المصاحف في زمن علي رضي الله عنه، يعني في نقول سنة 30 هجرية أو 29 هجرية، يعني البيت الواحد اليوم في رمضان في عدد من المصاحف أكثر من عدد المصاحف الموجودة في العالم الإسلامي أيام سيدنا علي في ذلك الوقت. صحيح. تمام؟ صحيح. أضف إليها هذا المحمول وهذه الأيباد مش عارف الحالات اللي موجود فيها المصاحف. تمام. صح. طيب إذا إذا إذا كان المسألة بعدد، طب يعني خلاف في الزاوية الأخرى، أذهب كثيرا لافتتاح مساجد كبيرة بفضل الله ومبهرة معمار وشيء طيب، وأقول كان عمر إذا يعني وقف على أطراف أصابعه لمست رأسه سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبنى المعماري، نقول هذا يعني مبنى مقزم صحيح، يعني متر وثمانين مثلا، الله يرضى عليك يا رب. أيه. هي كده مترين، خليها مترين يعني خلاص. طيب لكن هذا المبنى المقزم كان يخرج العمالقة، فعملقنا المبنى فقزمنا المخرجين. فمرت اللوثر والحكمة ضلت المؤمن كان يقول لا يهمني أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، يهمني أن تكون الكنيسة من خشب والقساوسة من ذهب، يعني المحتوى. فالحكمة ضلت المؤمن. فأنا أقول أن المسألة مش مسألة يعني بالله عليه، أنا أعرف مليارديرات وأصحاب ملايين يقول لك يا شيخ أنا خدت 50 سنة من العمال وخليتهم يحجوا، حججتهم على حسابي. أقول والله هو سقط عنده الحج أصلا. الموظف أبو اثنين وثلاثة ده سقط عنده الحج لمن استطاع. وانت خليته مستطيع لي. ما تعمل علم له ابنه. ابني له بيته. اعمل له دورة مياهه. يا عم هات له وسيلة انتصار. افتح لابنه محل ولا. يا رجل زوج له بنته. يا رجل اتق الله. الأولويات. هل يسمع الأثرياء إلى كلامنا؟ وإنما هو تقوم في دماغه. جمع الخيرية في انت. خذ الكم مليون دول. السلام عليكم. هو فيه. هو مش تدعو إلى بناء الأولويات في حياتك. الله يرضى عنك. طيب. الله يرضى عنك. يعني الأمر الآخر لماذا أعول على في أمر كنا توقفت عنده وستعود إليه ما يتعلق بالمصاحف. نعم. يعني أنا أقول أن يعني خالد رضي الله عنه كان يمسك النسخة المصحف اللي حصل عليها في حمص ويبكي وشغلني عنك الجهاد. طب بالله عليك لما واحد سنة 1438 يمسك المصحف ايه اللي شغله؟ ها؟ ما الذي شغله؟ يعني سبحان الله كان ابن مسعود لا يصوم الا رمضان ولا يتطوع في النوافل لان كان الصيام يضعفه عن تعليم الناس القرآن فيرى فرضية عمله اللي هو فقه الاولويات يعني يجيد متى يتقدم ومتى اخر ماذا يقول وماذا لا يقول كانك تشير معذر المقاطعة إلى أن ثمة سر في العلاقة بين رمضان والقرآن أولا الآية واضحة وصريحة إنزال القرآن في رمضان ظاهر لكن كيف يمكن للأمة أن تجعل علاقتها مع القرآن في رمضان سبب للبناء والوحدة دكتور أنا أريد إذا تكلمنا عن الأمة ربما استرخى سمع المسائل خلينا نقول الفرد طيب الفرد الله يرضى عليك وهو لبنة الأمة الله يرضى عليك وإذا صلح صلحت الأمة خلاص طيب الفرد ده يعرض نفسه على كتاب الله أنا فتحت الصفحة مدحت الآيات أناسا معينين وذمت أناسا آخرين يقف ويعمل ميزان من غير العالم ولا غيره الله يحب من طب أنا هل أنا من هؤلاء الله لا يحب من هل أنا من هؤلاء بهذا المنطق يعني عمر أول ما تولى ماذا صنع ذهب إلى أبي حذيفة حذيفة بن اليمان هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب السر هل أنا من ال17 يعني والعياذ بالله من هنا يعني حذيفة نفسه في حالة ذهول لكن عمر يضع بصمة ولا تزكوا أنفسكم لا إحنا بنزكي أنفسنا إحنا نظن أن إحنا طالما صلينا في رمضان التراويح ورا الشيخ وسمعنا القرآن وبكينا وتزاحمنا طب انظر إلى المسلمين عندما ينفضوا من ازدحام صلاة التراويح كل يذهب إلى دبته ليأخذها انظر إلى كيف الإيثار أين هو بلاش أن تحب لأخيك ما تحبه النفس خلاها في رمضان ما أعلم أنا لو عندي ولد وأخي صاحب العيال اللي عنده 10 أولاد عنده ولد تخرجوا في نفس المستوى والمؤسسة الفلانية تحتاج موظفا واحدا ماذا يخطر ببالي أن أتمنى أن يؤخذ ولدي أم يؤخذ ابن أخي بس. هذا هو السؤال هذا هو المحك لو كما يخطر ببالنا جميعا أننا أريد ابني أو أريد أن ابنتي المتقدم لهذه العائلة إما ابنتي أو ابنة أختي وهو نفس المستوى عايزين يتزوج من أريد أن أزوج هذا العريس اللقطة كما يقولون أو اللي جاء من النخبة سبحان أتمنى لابنتي إذا لم نصل إلى مستوى شيء من الإيثار حتى في بعض الأمور نحن ما زلنا مسلمين يا دكتور فهد خلينا بخلينا نتكلم يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين مش نصر المسلمين نحن ما وصلنا بعد لسه عشان بس إيه نرتقي في طب خلي مشروع رمضان السنة لي أنا وللدكتور فهد وللمحبين أن ننتقل من دائرة الإسلام إلى درجة الإيمان ولنفعل القرآن في حياتنا أنا ما يهمنيش أنه أنهى القرآن 4 أو 5 مرات في رمضان أنا يهمني أنه عمل طلع من رمضان بأخلاق 5 جديدة أضاف إليه وتنحى عن 3 من الخلق الذميم الخلق المذموم الذي لا يحبه الله أنا كده ده مسلم عملي ده بيبني الأمة هذا يبني الأمة يعني طيب. قضية أن شوف لا تستقل القليل فالحرمان أقل أنا لو وصل إلى تنفيذ مبدأ واحد من المبادئ وأقام عليه، قال والله أنا إن شاء الله بعد رمضان سأمسك لساني عن أعراض المسلمين. لما الحسن البصري قال له فلان يغتابك، قال له أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ هو فيش رسول للشيطان إلا أنت؟ أنت الموظف الوحيد المعتمد الحصري عند إبليس جاي تبلغني؟ فهذا الفهم. هذا يعني أنا أقول دائما للإخوة في المسجد، ادفنوا عيوب الناس عند قبور أرجلكم. خلي أخي العيب اللي بلغت بيه ادفنوا عنده، لا تنقله ولو حتى من باب النقل. بس هذه القضية كنت سجلتها للحديث معكم حولها، وهي ملمح عجيب في شهر رمضان، التركيز على اللسان في أكثر من نص. وده جميل، وده جميل. هذا الملمح حتى في اللفظ، إذا أوذي فليقول النساء، فضلا عن أن لا يقول الزور، لا يشهده، لا يتحدث به. ما الطريق لجعل ليس الناس الآن يا شيخ، ليس الناس، الدعاة أو المنتسبين إلى الدعوة، هذا الهجوم، هذا التصنيف، هذا الهلع في سب فلان وفلان وفلان والتقرب إلى الله به؟ رمضان لا يمكن أن يكون محطة لهذه الوحدة وبناء الأمة. والله أنا أقول يا إخوة يا مشرفين على أمر الدعوة والدعاء في بلادنا الإسلامية، أي داعية عصبي أو عالم متوتر أو يعني رجل يتكلم بالخطاب الإسلامي ولا نسمع منه إلا تنقصا من هؤلاء وهؤلاء، أنا أرجو أن يحجب عن الناس رحمة بالناس يا أخي. والله يعني سبحان الله، لأن دول فتنة. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني خلينا، أنا بأطالب المعلمين في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعة أن نعمل لهم كشف صحي نفسي. معلم وعصبي، طب يعلم ابني إيه؟ معلم ومدخن، كيف يعلم ابني؟ معلمة ومتبرجة، هتعلم بنتي إيه؟ فلازم نعمل لهم كشف دوري. لماذا؟ بلاش، إحنا في الأزواج والزوجات، مش في الدول بتقتضي الكشف الطبي. طيب وفين الكشف النفسي؟ الولد المتكبر ده، او الولد المنطوي، او البنت اللي عندها توحد، معذرة يعني، وان كانت لا تنتهي عن الكلام، لكن توحد نفسي. يعني كيف يعني نسلم المسكين ده عاهة من العاهات تنجب لنا عاهات؟ الامر الاخر، لماذا لا نمحو عند ابنائنا وبناتنا الأمية الزوجية إذا جاز التعبير؟ وعنده أمية زوجية، لا يعرف يعني، هو مش عارف، هو لا يعرف يعني إيه زوجة، يعني لا تعرف يعني إيه زوج. قلت في فضائية من شهرين، وحتى المذيع انطفت، يعني استقرأت بعد 45 سنة في الدعوة أن 80% من بناتنا لا يصلحن للزواج، و90% من شبابنا لا يصلح للزواج. أنا بنتفض مثلا، الله يرضى عنك. يعني ليه؟ هو هل الزوجية الكيان قائم مادي؟ يعني هذا لا تهدأ. لذلك ليه؟ المنتج أن تصل حالات الطلاق في بعض الدول المسلمة إلى 50%، هذا دليل على أن البيت مؤسس على شفا جرف هار، فما فيش القضية، وبالذات في الثلاث سنوات الأولى. إذن من مقتضيات رمضان وقفة. شوف دكتور فهد، أنا أرى إعادة ترتيب أولويات البيت المسلم نمرة واحد، إعادة ترتيب أولويات الفكر عند الفرد نمرة اثنين، إلى أين أنا ذاهب؟ ماذا أصنع؟ كيف أخدم الإسلام؟ عندما أستشعر أنني لدي من الأولاد 4، فصاروا برمضان 5، وصاروا بالإسلام 6، بدأت أنا يعني أرتقي درجة في في في في في وضع. لكن أصلي وأصوم، ده شيء تعبدي، وجب علي أن أصوم، وجب علي يعني قضية أن أمسك لساني عن والد الدكتور فهد، ليست هذه فضيلة، هذه فريضة. أنت تريد الأعمال متعدية، الله يرضى عنك، فروض الكفايات الأعظم يعني. لا إله إلا الله، ولذلك التي يظهر أثرها في الأمة. يعني بالله عليك، الزهرة الفواحة، هل تقف وتقول أنا زهرة فواحة، هل شممت رائحتي؟ أبدا والله، ده حتى اللص الذي يسرقها لا تمنع رائحتها عنه. طيب دكتور، أنتم تكلمتم عن وحدة الأمة الإسلامية والعطاء والإنفاق في وقت الأزمات. رمضان هذا العام يحل بنا كغيره من الأعوام السابقة، وأمتنا تعيش تمزق هائل ونكبات كبيرة. كيف يمكن للمسلم أن يسهم في شهر رمضان المبارك مع إخوانه المنكوبين في كل مكان؟ يعني لسنا منكوبين على مستوى الدول، احنا منكوبين على مستوى الاسر. ولنبدأ بالاقرب في الاقرب، ليبدأ كل اثرياء قوم يغنوا اقاربهم واقوامهم وذويهم، لانهم الناظرين اولا الى اموالهم ولهم عيون، وقد يتحول العائن الى حاسد، فيجب ان اكسر حدة حسده او حدة عينه بان اعطيه. هذا امر. الامر الثاني ان سبحان الله، هل القضية اجواف جائعة او هل قضية الحبيب المصطفى لما جاء للرجل بخشبة وضعها في السقف في رأس الفاس وقال اذهب واحتطب ولا ارى انك 15 يوما، ويتشدقون بالمثل الصيني اعطيني شبكة ولا تعطيني سمكة. طيب متى نعطي الشبكة؟ متى نوزع على الفقراء شبكة بحيث ان هذا الفقير لا يأتي الي فقير؟ ما فيش في الاسلام شيء اسمه احتراف الفقر، فقير محترف ولا فقير هاوي. يعني الاحتراف ولادة في الكورة، لكن فقير محترف ده ما فيش في الاسلام، فيش احتراف فقر. يعني عندنا مثلا في الصعيد يقول قبل ما يبنوا المسجد المتسولين قعدوا. طب يعني طب ده كلام هذا المنطق؟ هذا المنطق يعني؟ طب المتسولين يقعدوا ليه؟ لكن هؤلاء المتسولون ما جلسوا الا لان الامة ما ادت حقهم في الصدقة. بلا شك، بالعكس، اذا جاع فقير لابد ان غنيا لصا سرق حقه. هذا هذه اللصوصية عند الغني، يظن انه يتفضل بانه يدفع 2.5 او 5 ولا 10% أو, او او او. هل رمضان اشعرنا بهذا في نظركم الان في الازمنة المتاخرة؟ لا لم يشعرنا. انما شوف، الوخز المؤقت غير الوخز المستمر. والنائحة ليست كالثكلة. نحن نريد ان نتحول الى ثكالة على وضع الاسلام والمسلمين، مش نواحين ونواحات. لا، النواح ده نواح بالقطعة، زي موسم الدوري والكاس يقول له خلاص ده واخدين موسم الدراسة 2 شهر اجازة. لا، انا عايز نواح او ثاكل على وضع الاسلام، يستشعر ان هم الاسلام هو يحمله. والله يا دكتور فهد، انا رأيت دعاة من الكبار رحم الله من مات منهم وبورك في منعي، انه يمشي على قدم يحمل هم الاسلام حتى في جلسته. أذكر لك حادثة بسيطة. كنا في رمضان وكان في بيتي كوكبة من العلماء، ووصل آخرهم رحمة الله عليه شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وكان مهموما. الله، فواضح على شكل خير يا مولانا. في إيه؟ في 93 ميلادية. قال والله يا عمر يا ولدي، كنت أدير مؤشر المذياع واضعا يدي على قلبي خشية ان تكون سراييفو قد سقطت في ايد الصرب. يعني هذا رجل يعيش وحده في بيته فاتح المذياع وحامل هم اخوان المسلمين في سراييفو. انا اريد هذا الانتقال، هذا الاستشعار في حمل هم الاسلام عملي. بالله عليك، انا لما اجد ولدي لا يحافظ على الصلاة، شو ابكي؟ مش ابكي على الولد بس، ده انا هاخرج للأمة ولد متخلف، متخلف عقديا، متخلف تعبديا، متخلف بناء، متخلف يعني، لان هو هادم. يعني ان لم تكن يعني من لا اذا لم تصاحبنا فلا تضربنا. لا، ده لا يصاحبنا ويضربنا كمان. يا ابن الحلال خليك يعني، طب خليك من الصفر، خليك منطقة الصفر. انا ما طلبت منك تبني معنا بس ما تهدمش. والكارثة الكبرى، كان الله في عون الاجيال، لو ان الف بان خلفهم هادم واحد لكفى. نعم. فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ كيف أنا أبني في المسجد في نصف ساعة ما يهدمه المسلسل في 3 دقائق؟ يا أخي، ألا يتقي الله فينا؟ يا أخي والله أنا أمسك في رقابهم يوم القيامة، أنا وغيري. يعني يا أخي، ليه أنت بتهدموا ما نصنع؟ هل هذه مجتمعاتنا؟ هل هذه بيوتنا؟ يا أخي والله بيوتنا. شوف، إذا كانت الدولة الإسلامية قد ذهبت فإن الأمة الإسلامية لا تذهب. هذه الدولة الإسلامية تذهب، لكن الأمة الإسلامية لا تذهب. قيمها والتفاف الخيرين من أو الخيرون من الناس حول الدعاء وحول منابر العلم وحول القرآن خير وبركة. إحنا آخر لسنا لمقدسين ولا، إحنا يعني أكثر الناس ذنوبا، ولكن وجب علينا أن نتكلم. أخذ الله ميثاقا على العلماء كما أخذه على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. وبعدين يهتم بأعالي الأمور وليس بسفاسفها. دكتور، أنت كثيرا ما تقول عبارة نقلت عنك في أكثر من محفل: العاصم لهذه الأمة أمران، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. رمضان لا شك أنه سيحققها بكل وضوح. كيف يمكن التحقيق؟ يبدأ نظريا تمام، فإذا دخل رمضان صارت كلمة التوحيد هي التي تجمعنا على أنها من مكملات كلمة التوحيد أن أصوم شهر رمضان. طيب نأتي لتوحيد الكلمة. يعني رحمة الله على شيخنا عندما قالوا له: يا شيخ، احنا الحقيقة القرية انقسمت قسمين، جماعة عايزين يصلوا التراويح 8 ركعات وجماعة بيصلوها 20 ركعة، فجماعة راحوا المسجد ده وجماعة راحوا المسجد ده، وحصل خلافات وكل ما يجلسوا مع بعض هذا يوبخ هذا وذاك. قال: والله انا ارى صلوا العشاء مع بعض وروحوا البيت كلكم وبلاش صلاة التراويح. ليه يا مولانا؟ قال: والله صلاة التراويح سنة وخلاف المسلمين فرض. سبحان الله. والثاني يقول لك: اصل احنا الحقيقه الاذان مش عارف بين يدي الامام اذان واحد، ولا وفي ناس ثاني بتسبقه باذان اخر. قال: ولا داعي ولا داعي، يعني الناس كلها عارفه الاذان، لا داعي. قالوا: يا خبر في غير اذان؟ قال: يا سيدي، لو مسجد واحد في القريه اذن خلاص يبقى فرض كفايه وانتهى الموضوع. هذا فهم الموضوعات الكبيره. فانا ارى ان يعني توحيد الكلمه هي ثمره كلمه التوحيد. ثمره كلمه التوحيد. والا يعني واحد واحد ان الحاكميه تكون لله، وان الامر لله الامر من قبل وبعد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاذا امرنا الله عز وجل يعني واعتصموا بحبل الله جميعا، اليس هذا الامر مثل الصلاه؟ طب اذا لم اعتصم وتفرقنا ألست عاصيا حتى وإن كنت أصلي وأصوم؟ صحيح. أنا ما فلانة تصلي وتصوم وتتصدق وكلها خير يا رسول الله، ولكنها تؤذي جيرانها. قالوا: أي خير فيها؟ هي من أهل النار. هل نفعتها صلاتها؟ الصلاة دي عمل فردي، الصدق عمل فردي وإن كان متعدي، لكن مخرجات هذا في كيفية أداء المعاملات مع مع مع مع, مع, مع, مع, مع الآخرين. بحيث أننا شوف، إذا تمنى الجار أن يكون أولادك أبناء فلان أفلح هذا الأب وهذه الأم. إذا تمنى الناس أن ابنتي تتمنى أن تكون كابنة فلان، والله يبقى هذا يعني مقاييسها. بحيث أن الناس تتمنى أن، يا أخي كان محمد بن سيرين إذا خرج إلى صلاة العصر النساء والأطفال يسبح الله عز وجل من مخير النور التي على وجهه. والحسن البصري يقول: يا بصري عهدناك ادم البشر، انت اسمر يا عم، ايه الهاله اللي عليك دي؟ يقول: نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. تعايش أين هذا التعايش؟ التعايش بالقطعه لا يسمن ولا يغني من جوع، زي الجائع ياكل تمره او تمرتين. انا اخذ دفعه في رمضان، جرعه في رمضان، فاذا ولى رمضان قم هاتها يا ساقي. ده الساقي موجود جوه رمضان الان، يعني شوقي رحمه الله عليه كان يقول: قم هاتها يا ساقي بعد رمضان. الساقي الان موجود داخل رمضان، فكيف هذا؟ يعني لابد من وقفه والله، لان ليس من مصلحتنا ان تظل الامه بعيده عن فهم دينها، او يظل الفرد، خلينا برضو دائما نتكلم احسن اول ما الامه يسترخي المشاهد، ان يظل اخي واختي الذين يشاهدونني مع الدكتور فهد الان ان يهتم ويستشهد: ماذا قدمت انا للاسلام؟ ده السؤال. ايه اللي انا قدمته؟ السؤال: هل قدمت له ولدا صالحا تدعو لي زوجته بعد موتي؟ بارك الله في رحمك الله يا عمي الذي احسنت التربيه. هل قدمت بنت صالحه لما تنتقل لبيت اهل زوجها، اهل زوجها كلهم يحمدون الله؟ يعني عايزين منطق عملي لثمرات لا اله الا الله. إذا أذنت لي سأختم الحلقة ببعض الرسائل. هناك أدوار مهمة يقوم بها مجموعة وأفراد في هذه الأمة وتزداد الحقيقة في رمضان. الخطباء وأئمة المساجد لا شك أنهم يستحقون الإشادة، وفي رمضان يزداد عليهم الكلفة والتعب، وشكر الله لهم وجزاهم خيرا، لكن القيام بواجبهم أيضا مهم. ما الأدوار التي أو الرسائل التي تريد أن ترسلها لهم؟ لا يختفي الداعية أو العالم عن الناس لحظة، ولا يوصل باب عقله ولا قلبه ولا باب بيته دونهم. هو يعني الإمام الصالح والذي يتواجد في حياة الناس قريبا منهم، فيستشعر الناس أبوته، ويستشعر الناس أنه هو المعلم، ويستشعر الناس أنه هو القدوة، لأن الناس تنظر إلى سلوكيات العالم. والله يا دكتور فهد، يعني أنا تعلمت من بعض من علمائنا الكبار والله من سلوكهم وسكوتهم أكثر من كلامهم وعلمه. أصلا شوف، لكل دين خلقة، وخلق الإسلام الحياء، مش الحياء. والله لو ما أعلم كثيرا من اللغات، كلمة الحياء ما لها ترجمة في اللغات الأخرى، لأن ده خلق إسلامي بس. يقول لك ترجمة على أنه الخجل، الحياء مش الخجل، ده الحياء ده شيء تاني. الحياء اللي هو يعني إنسان تستشعر فيه الإنسانية، عبق الإنسان. يعني بعض الناس تستشعر أنه إنسان ممتلئ لمشاشه إنسانية، وفي ناس إنسان لا إنسانية فيه. طيب الخطيب، أنت كل سنة في رمضان تنوع الأربع خطب الرمضانية كل سنة، بس التكرار اللي حاصل من بعض الخطباء ذات الخطب، إيش نصيحتك لهم؟ شوف، هم يطالبوننا أو الناس تطالب دائما بتطوير الخطاب الإسلامي، يعني شغفا من الناس بالتطوير العقاري. التطوير العقاري يعمر الدنيا، التطوير الخطاب الإسلامي يخرب الآخرة. يعني كيف تطوير؟ في ثوابت لا تتطور، ولكن تطوير الأسلوب، يعني أن يعايش مشاكل الأمة لا ينفصل عنهم. ما يقال في المدينة لا يقال في البادية، وما يقال في القرية لا يقال، وما يقال لأهل العلم. يعني أنا لما أروح عند مستوى أكاديمي في جامعة ألقي محاضرة في رمضان، هل تستوي هذه لما أروح عند جماعة رعاة بتاع خطأ؟ يا أخي الواجب تلف. يعني إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليك. الله يرضى عنكم، الله يرضى عنك. يعني يعني هذا أبو نواس لما عابت عليه جاريته، قال يا أبو نواس تقول الشعر في كل من حل وارتحل، ولا تقول فيه أن أخدمك للنهار، ويا أمي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف الشعر. فاسمها ربابة، فقال ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. هذا ليس بشعر، لكن ربابة اعتبرت ده معلقة ابن القيس. يعني النزول إلى مستوى، مش النزول، مخاطبة الناس على قدر العقول وعلى قدر قضاياهم. فلا لا لا يستغل الخطيب الربع ساعة أو النصف ساعة التي يخطب فيها فيهاجم الإعلام ويهاجم ولاة الأمر ويهاجم. يا أخي والله ما والله ما هذا بأسلوب، ما هذا بأسلوب. يعني أنا أدعو الخطباء إلى تطبيع العلاقات مع المريدين. هذا الطريق، هذا الأسلوب الصوفي. يعني. أنا شاكر لك دكتور، أتمنى لك التوفيق. شكرا لك أنا، وشكر الله على حسن حوارك. بارك الله فيك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. بهذه المناسبة أبتهل الفرصة لأزجي التهنئة لعموم المسلمين في كل مكان باسمي وباسم جميع العاملين في قناة المجد الفضائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. هذه آخر حلقات هذا البرنامج قبل شهر رمضان المبارك. ألقاكم بإذن الله تعالى بعد رمضان، وأنتم جميعا على خير، وأمتنا الإسلامية في خير حال. تقبل الله منا ومنكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام.